هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نتابع اللقاء مع مختارات من دواوين الشاعر محمد عفيفي مطر الذي رحل عن عالمنا قرب ختام الشهر الماضي عن 75 عاما، أنجز خلالها مشروعه الشعري البادخ المتمثل في العديد من دواوينه وكتاباته النثرية ومؤلفاته للناشئة والأطفال. يقول عنه الشاعر حلمي سالم في تقديمه للكتاب التذكاري الذي أصدره المجلس الأعلى للثقافة في الاحتفال ب70 محمد عفيفي مطر: مطر تجربة عريضة عميقة متشابكة متراكبة من شهقة الطين المغموسة بقهر القرية المصرية إلى التفرس في كتاب الأرض والدم، حيث العالم متر في مترين من جراء العنة والاستبداد ومن التخلف المقنع بأن بادقليس إلى إيقاعات النمل، حيث تدب ببساطة الخرافة الريفية وتراجيدياها، ومن قشرة الليل المدلهم إلى تكنولوجيا التعذيب بأحدث الأدوات، ومن رصد تطوحات عمر إلى عالم الأطفال حيث غزالة المعنى وسيرة زيارات الدهشة في الطفولة البعيدة. وفي كل ذلك هناك النسيج المعشق والغوص في أحشاء التراث لتفكيكه وتركيبه، وهناك الأبنية الكبيرة المتواشجة التي تعز على المتساهلين والعابرين، وهناك الاحتفاء بشعائر القرية وشعرها بحيوانها وأسطورتها بمحاصيلها وجنونها، وهناك دائما تقديس العمل واليد الصانعة. يقول محمد عفيفي مطر: المرأة التي تنبت في أعراقها صبارة الشهوة والعذاب، تخمش ما تراه من فاكهة الشوك التي تطلع في حدائق الجسد تشد ما ارتخى من الثياب، من تحتها يرتعش السرير، والرجل الذي يركب ناقة الفتوح قد طوحت بوجهه زحزحة التخوم، فصوته مركبة تسبح في السراب، وعطره جزيرة طافية تسكنها النجوم، صوتاهما يلتحمان في مدارج الرمل ويطلعان تمرة في سعف الخرافة، بينهما عباءة الخلافة قد ابتنت حوائط الغياب والمسافة. Thank you. ويقول الشاعر محمد عفيفي مطر: أرى المناجل التي يأكل من شباتها الحصاد، وتبتنى من شقها مدائن العالم أو يعتصر المداد، تحولت في طرق الرماد سنابكا للخيل أو سلاسلا للقيد أو علامة تلمع في أوسمة الأوغاد. أرى التخوم زحزحت فامتلأت بالدغل النوايا، وامتلأت خزائن الرشوة والجباية، وبيعت الحرة بالسبايا. الخير سكتي والشر في خطايا، أيتها الوصايا، تعطنت فيك البذور أم تكلست طينتك السوداء والجذور؟ ها أنت يا معذبي تسألني الدخول في مستغلق المعابر، تسألني في اللحظة المسمومة المريرة أن تلبس الملامح المربدة الفقيرة أقنعة الغبطة والرضا. ها أنت يا معذبي تدخلني في الزمن الرجيم، تسألني في عالم مكور وأسطح منحنية أن أبدأ الرحلة حيث عوجت المحاور على طريق ثابت ومستقيم، والعالم الذي يطلع من دمائي توجع يقول لي تعال، وغضب يقول لي بوابتي مرصودة الأقفال في لعبة الخناجر ولعبة الرغيف ولعبة الأصوات في الحناجر ولعبة الأليف والمخيف. أبحث عن شرعية الطقوس في العلة الخفية التي توقعنا في شرك اللصوص، تقعدهم مقاعد الإمارة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.